وهذه رسالة وردت من السودان من كسلة من عبد العزيز محمد أسحت، يقول في رسالته: هل نقل الدم للمريض يدخل إليه أي تحريم كاللبن مثلا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا، نقل الدم لا يكون مثل الرضاع، نقل الدم لا يضر ولا يكون حكم الرضاع. فلو أن زوجا أعطى زوجته من دمه إسعافا لها فإنها لا تحرم عليه بذلك، بل هذا من باب المساعدة كالمساعدة بالمال. الرضاع شيء آخر ليس له حكم الدم، وليس للدم حكم الرضاع. نعم، بارك الله فيكم.